بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مر معنا الحديث عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم وعلى عدالتهم، فبعدما تكلم الناظم رحمه الله عن العشرة المبشرين بالجنة عمم الكلام بعد ذلك عن سائر الصحابة. وتخصيص أهل العلم الحديث عن العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة دون غيرهم، مع أن هناك غير هؤلاء العشرة قد بشروا بالجنة كما يسأل السائل عن هذه القضية، فهذا من باب أن هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان هؤلاء أفضلهم فعرفوا بهذا واشتهر كلامه واشتهر حالهم يعني بين أهل العلم، ثم اشتهروا بهذا الأمر أنهم العشرة المبشرين بهذا يعني على سبيل الشهرة لا غير. إذا تكلمنا عن عدالة الصحابة وعن فضلهم وبينا أن عدالة الصحابة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والنظر والاعتبار، وبينا تحذير الناظم رحمه الله من الطعن الصحابة وسبهم، وعرجنا على الحديث عن أحكام أو عن حكم سب الصحابة. يقول نختم في حديثنا عن حكم سب الصحابة بكلام الإمام أبي زرعة الرازي. يقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن الدين حق والقرآن حق، وإنما نقل لنا ذلك الصحابة، فهؤلاء أرادوا الجرح في شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، وهم بالجرح أولى وهم زنادقة. هذا كلام عظيم من هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. لماذا؟ علل لماذا يتهم بالزندقة. علل أبو زرعة كلامه هذا، قال: لأن الدين حق والقرآن حق، وإنما نقل لنا ذلك الصحابة، فالطعن فيهم طعن في الدين، وإنما نقل لنا ذلك الصحابة، فهؤلاء أرادوا الجرح في شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، وهم بالجرح أولى وهم زنادقة. هذه كلمة مشهورة عن الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى. إذن خلاصة البيت أن الناظم رحمه الله تعالى بين فضل الصحابة وحذرنا من الطعن في أحد منهم، وهذا الفضل والمكان العالي لصحابة النبي عليه السلام تجرنا إلى أن نعرف الواجب تجاه الصحابة. ما هو الواجب تجاه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ استحكم تعظيم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في في نفوس السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد بينوا في كتبهم العقدية خاصة علامة هذا التعظيم والمحبة والتوقير. إذن الواجب العام تجاه الصحابة محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم رضوان الله عليه، وتحت هذا الأمر أمور تجب يعني علينا في حق الصحابة. أول هذه الأمور سلامة القلوب والألسن لهم، سلامة القلوب والألسن لهم، هذا واجب، ينبغي أن تكون قلوبنا تجاه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام سالمة وسليمة، وكذلك ألسنتنا. هذا كله يتفرع عن ماذا؟ عن عدالتهم وفضلهم، وأن الله تبارك وتعالى زكاهم. إذن سلامة القلوب والألسن لهم. عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد. كلام الذي الحديث قد مر معنا، وقد مر معنا كلام شيخ الإسلام في خصوص هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يخص هذا الأمر كما في العقيدة الواسطية قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، سلامة القلوب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ربنا اغفر لنا، سلامة الألسن، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا، سلامة القلوب. إذن هذا من الواجبات التي تجب علينا تجاه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت هذا كله، هذا هو الذي سيأتي بعده يتفرع عن ثبوت عدالتهم وفضلهم. قال ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تسبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لا تسبوا، هو منهم رضي الله عنه وأرضاه، لا تسبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فلمقام أحدهم ساعة، فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم عمره. وهذا أثر حسن أحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح ابن ماجه. قلت: وقد تيقظ السلف الصالح رضوان الله عليهم لخطورة الطعن في الصحابة وسبهم، وحذروا من الطاعنين ومقاصدهم كما مر معنا من كلام أبي زرعة، وذلك لعلمهم أي السلف بما قد يؤدي إليه ذلك السب من لوازم باطلة تناقض أصول الدين. فمر معنا واضح من كلام أبي زرعة، فالطعن فيهم لازم ليش الطعن في الدين. من ذلك كذلك كلام إمامنا مالك رحمه الله. قال الإمام مالك رحمه الله، وقد نقل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، يقول الإمام مالك في من يسب الصحابة رضي الله عليه، قال فيهم الإمام مالك: إنما هؤلاء أقوام، هذا كذلك نقد، نقد عظيم، قال: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يمكنهم ذلك. لأنه عندما تقدح في صاحبي فهذا قدح فيه. قال الإمام مالك: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هذا دون أدلة الآن، لا كتاب لا سنة، النقد. وقال الإمام أحمد رحمه الله، ونقل كلامه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، قال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. هذه الكلمة، كلمة الإمام أحمد، تفهم في ضوء كلام أبي زرعة. وتفهم في ضوء كلام الإمام مالك. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. إن هذا الأمر الأول، سلامة القلوب والألسن لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الاستغفار له خاصة، يفرض على الأمر بالذكر، الاستغفار لهم. اقتتال المسلمين لا يذهب بأصل الإيمان، لأن كثير من الناس يعني يستغربون من هذه القضية، قضية استغفار للصحابة، وقد حصل بينهم ما حصل من الفتنة. وأذكر في خصوص هذه القضية أن التفصيل في ذكر ما حصل بين الصحابة الفتن هذا ليس ديدن السلف رضي الله عليه، فما ينبغي أن نفصل في هذه الأمور في مجالس العامة، بل في مجالس الخاصة ينبغي أن نفصل في ذلك في محله وبقواعده وبضوابطه. ومن أعظم هذه الضوابط مع الخاص دون العامة، من أعظم هذه الضوابط أن الذي يريد أن يفصل في هذا الأمر إذا خشي الفتنة على الناس لا يفصل، ولو كانوا من الخاص، نقول اقتتال المسلمين هل هذا يذهب بأصل الإيمان؟ لا يذهب بأصل الإيمان، ولا ينزل عنهم العدالة. وأما في حق الصحابة فإن قوة إيمانهم وصحة مقاصدهم تنفي عنهم كل تهمة، لذلك يتعين عدم النظر إليهم بعين الهوى، لما لنا عندنا أصل عظيم تزكية الله لهم وتزكية النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قوة إيمانهم وصحة مقاصدهم تنفي عنهم كل تهمة، لذلك يتعين عدم النظر إليهم بعين الهوى لأنها عمياء مردية. بل إن الله تعالى في كتابه أمر بالاستغفار لهم جميعا وقد علم ما سيحصل بينهم. وهذه نقطة مهمة، الله تبارك وتعالى علم ما سيحصل بينهم، مع ذلك عدلهم، مع ذلك زكاهم، مع ذلك ذكر فضلهم وأثنى عليهم وأمر بالاستغفار لهم وقد علم ما سيحصل بينهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الأثر ذكره الإمام ابن تيمية في صارم المسلول ورواه الإمام أحمد في الفضائل وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، يقول عبد الله بن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. قال: ثم قرأ للفقراء المهاجرين الآية إلى قوله رضوانا: فهؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إلى قوله: ولو كان بهم خصاصة. قال: هؤلاء الأنصار. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، يقول: أن تستغفروا لهم، أن تستغفروا لهم. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا، وهذا الأثر أثر عائشة في صحيح مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فسبوهم. لا نقبل كما قلت، لا نقبل الطعن في أحد من الصحابة، لا في أمر دين ولا في أمر دنيا. تذكر كلاما تقصد به الطعن، لا لا لا يقبل أبدا ولا يجوز، ولا يجوز. قال أبو نعيم كما في كتابه الإمامة، قال رحمه الله: فمن أسوأ حالا ممن خالف الله ورسوله وآب بالعصيان لهما والمخالفة عليهما، ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم ويخفض لهم الجناح؟ قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال: واخفض جناحك للمؤمنين. ذلك يدل على فضل الصحابة. إذن هذا الأمر ثاني، فلن نقول الأمر الأول سلامة القلوب والألسن، لا، سلامة القلوب والألسن لا. الأمر الثاني الاستغفار لهم، الواجب التالي تجاه الصحابة. الواجب التالي الإمساك عما شجر بينهم، الإمساك عما شجر بينهم. هذا الأمر كذلك يتفرع عن عبادة، ما دام العدول فإذا حصل شيء نمسك، لا نخوض فيما حصل بينهم. ولذلك الحجاج لما قال لسعيد بن جبير: ما تقول فيما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ قال له سعيد بن جبير: تلك يعني ايش؟ تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلتسلم منها. هذه قاعدة السلف في هذا، قاعدة السلف في هذا الأمر. إذا الإمساك عما شجر بينه، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة، قال عن الإسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ما المقصود بأمسكوا؟ أمسكوا عني طعن فيهم، أمسكوا عني طعن فيهم. فالواجب على المسلم فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم الإمساك عن ذلك، والكف عن ذكره، واعتقاد أن ما شجر بينهم غير قادح في عدالتهم، فالله قد عدله وأعلم ما يقع منهم. قال ابن بطة رحمه الله كما في الشرح والإبانة، قال: نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: فقد شهدوا المشاهد معه عليه الصلاة والسلام، وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منه، ومن ثم فالإمساك، انتهى كلام مبطة، ومن ثم فالإمساك المشار إليه في الحديث إمساك مخصوص يقصد به عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات ونشر ذلك بين العامة، أو التعرض لهم بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى. لكن هذا هو المقصود بالإمساك، الحذر والإمساك عن الطعن فيهم. ومن أعظم أسباب ذلك التفصيل فيما حصل بينهم بين العامة، لأن هذا يجر إلى ماذا؟ إلى أن يسقط الصحابة من أعين الناس. كثير من عامة الناس أن يطعنون في معاوية، بل كثير من الخاصة، يطعنون في معاوية رضي الله عنه. إذا الأمر الثاني الإمساك عما شجر بينهم. الأمر أو الواجب الرابع التماس أحسن المخارج فيما ثبت عنهم وظاهره القدح. السلف وأهل السنة جمعوا بين النصوص في الباب، وجمعوا بين القواعد. عندهم أن الصحابة قد عدلهم الله تعالى وعدلهم النبي عليه الصلاة، في الوقت نفسه يعتقدون أن الصحابة ليسوا بمعصومين بأفرادهم، العصمة في مجموعهم، هذا العصمة في مجموعهم، لكن في أفرادهم يقع الواحد منهم في الكبيرة ويقع الواحد منهم في الصغيرة، لكن يرجع عادته تحمله على الرجوع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ذكروا فإذا هم مصرون. وقوع الواحد منهم في كبيرة أو صغيرة ورجوعه بعد ذلك هذا لا يخرجه من العدالة، أبدا. فاعتقادك أن الواحد الصحابة ليس بمعصوم، إذا قد يخطئ، فإذا أخطأ ثبت عنه الخطأ، فتحمل ذلك ما استطعت محمل إيش؟ المحمل الحسن. هذه عقيدة عند السلف، عقيدة عند السلف. إذن التماس أحسن المخارج فيما ثبت عنه، هذا قيد، لا بد أن نتثبت مما ينقل. ما تأتي وتأخذ مثلا رواية من تاريخ من جرير الطبري ثم تذكرها هكذا على عواهلها وتذكرها ثم تستدل بها، وفيها ما فيها من الطعن في الصحابة، لأن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله لم يشترط الصحة، وقد أشار إلى ذلك في أول كتابه هذا، في أول كتابه هذا لم يشترط، وإنما قصده أن يورد كل ما ذكر. فأسندك، ومن أسندك فقد حملك كما يقول أهل العلم. إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بين الصحابة، أما أصلا ينبغي ألا نخوض، لكن دعت الحاجة بدون خاصة بشروطه وضوابطه وقواعد المقرر عند أهل العلم، دعت الحاجة، هذا هو المقصود الآن بالكلام. إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، فلا بد أولا من التحقق والتثبت فيما ينقل من ذلك، لابد، لأن خاصة مثل هذه الأمور أخبار كثيرة ضعيفة وموضوعها ومنكرة وباطلة، فلا بد من التحقق والتثبت فيما ينقل من ذلك. فإذا صحت الرواية في ميزان الصناعة الحديثية لابد أن تصح، وكان ظاهرها أي الرواية القدح، فيلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير. تثبتنا من الرواية وأنها صحيحة، لكن ظاهرها القدح في أحد من الصحابة، لكن عندنا إيش؟ الوصي العدالة. ومن المعذب؟ الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أصل عظيم، كل ما سيأتي بعد ذلك تبني على هذا الأصل العظيم. فإذا ثبتت الرواية في مقتضى الصناعة الحديثية وظاهر القدح نجعلها مخرجا حسنا، فلا بد من التحقق والتثبت فيما ينقل من ذلك. فإذا صحت الرواية في ميزان الصناعة الحديثية وكان ظاهرها القدح، فيلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير، لأننا تيقن فضلهم وعدالتهم، مع التنبيه أننا لا نعتقد في أفرادهم العصمة إلا في مجموعهم. قال الذهبي رحمه الله كما في سير إعلام النبلاء قال: فالقوم الصحابة لهم سوابق، أي في الخير، لهم سوابق وأعمال مكفرة أي للذنوب لما وقع بينهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم وإسمع، أي في أحانهم وإلى في مجموعهم وإسمع. هذا كلام الذهبي. وقال ابن أبي زيد القيرواني العلامة المالكي قال في معرض الحديث عن معتقد أهل السنة في الصحابة قال: وإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، مقدمة الرسالة. وذكر مثل هذا الكلام القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء. وقال ابن دقيق رحمه الله: وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنهم ما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه، أي من جهة الرواية كذب وباطل فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا لأن الثناء عليهم من الله سابق، وما ذكر من الكلام، أي كلام؟ تلك الرواية الصحيحة التي ظاهرها هي اللاحق ليس السابق، السابق إيش هو؟ ثناء الله. قال: لأن الثناء عليهم من الله سابق، وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل للتأويل، والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم. كلام طيب من الإمام ابن دقيق العين رحمه الله تعالى. إذن الأمر الرابع الإمساك عما أو عفوا التماس أحسن المخارج فيما ثبت عنهم وظاهره القدح. الأمر الخامس والأخير مما يجب يعني علينا في حق الصحابة اتباع منهجهم وطريقتهم، اتباع منهجهم وطريقتهم. لقد أمرنا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباع طريقة الصحابة وسنته، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن القيم رحمه الله تحت فصل في إعلام الموقعين الأدلة على اتباع الصحابة واجب. هذا فصل أورده الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. قال ابن القيم فأما الأول من الوجوه أحدها ما احتج به مالك. مالك احتج على وجوب اتباع الصحابة بهذه الآية من مالك رحمه الله. قال ما احتج به مالك هو قوله تعالى ثم ذكر الآية ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله فوجه الدلالة أي من الآية أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهم متبع لهم فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق الرضا وأن يستحق الرضا. وقال تعالى من أدلة على اتباع منهجهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن أبي جمرة رحمه الله ابن أبي جمرة الأندلسي في كتابه بهجة النفوس قال وقد قال العلماء في معنى قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين إن المراد بذلك الصحابة والصدر الأول لأنهم هم الذين تلقوا مواجهة الخطاب بمعنى قول الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين أل هنا للعهد العهدية. قال وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوج قال ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم ودفائنا لأنه عندما نقول سنة الصحابة ما ليس المقصود أنهم سنوا شيئا لم يعرفه النبي عليه الصلاة لا وإنما سنتهم ما صار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم النخعي رحمه الله بلغني عنهم أي الصحابة أنهم لم يتجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته به وكفى على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الأثر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أورد هذا الأثر. قال إبراهيم النخعي بلغني عنهم أي الصحابة أنهم لم يتجاوزوا بالوضوء واتباع السلف الصحابة كيف كان أنهم لم يتجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته به ما جاوزته به وكفى على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السفاري رحمه الله ولا يرتاب أحد من ذوي الألباب أن الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبات السبق استولوا على معالي الأمور من الفضل والمعروف والصدق والأمانة وغير ذلك والسعيد من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهجهم القويم والتعيس من عدل عن طريقهم. هذا كلام السفاري رحمه الله في لوامع الأنوار رحمه الله رحمه الله رحمه الله. طيب إذن هذا خلاصة ما يجب علينا في حق صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وميراه فيهم كل ورابعهم خير البرية بعدهم علي شريف الخير بالخير مرجع وإنهم لا رفض لا ريب فيهم على جدوب الفردوس من نور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فيهم ورد والزبير المبدح والزبير المبدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكن أعانا تعيب وتزرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة كله. قال الناظم فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدحه. هذا من باب التحكيم أكد الناظم رحمه الله فضل الصحابة وعدالتهم بهذا البيت حيث قال فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح أي في صورة آي أي آيات كثيرة تدل على مدح الصحابة وعلى فضلهم وعدالتهم. قال الناظم فقد نطق نطق الوحي هذه العبارة هي عبارة صحيحة نطق نقول أن الوحي نطق هذه عبارة صحيحة كما في قول الله تبارك وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن هذه عبارة صحيحة فقد نطق الوحي المقصود بالوحي هنا القرآن لا غير كلام الناظم المقصود بالوحي. نعم السنة كذلك وحي، وما ينطق عن الهوى، المخاطب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أو الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي هو قرآن وسنة، لكن لفظة الوحي في كلام الناظم هنا المقصود بإيش؟ القرآن، بدلالة السياق. فالسياق كما يقول أهل العلم من المقيدات، السياق من المقيدات. فقد نطق الوحي المبين، المبين أي الواضح البين الذي لا لذ فيه ولا غموض، بمعنى أن الآيات التي تدل على فضل الصحابة وعدالهم هي آيات بينة واضحة في الباب. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح. إذن قوله فقد نطق الوحي المبين بفضلهم هذا يدل على أن القرآن مليء بالآيات التي تدل على عدالة الصحابة وفضلهم. من صور القرآن التي اشتملت على آيات كثيرة تدل على ذلك صورة الفتح، ولذلك قال وفي الفتح أي في صورة الفتح آي أي آيات للصحابة تمدح. وفعلا الناظر والمتأمل في صورة الفتح إلا أن فيها آيات كثيرة من بدايتها إلى نهايتها تدل على فضل الصحابة وعلى عدالتهم وعلو مكانهم. قال الله عز وجل من هذه الآيات قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، من المخاطب؟ الصحابة، خطاب للصحابة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمان مع إيمان ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذه في سورة الفتح. ثم بعدها قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه كذلك آية في الفتح تدل على ماذا؟ تدل على فضل الصحابة. وقال كذلك لقد رضي الله عن المؤمنين في الصورة نفسها، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وختم الصورة بما يدل على فضلهم كذلك، قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية ذكر صفات الصحابة حتى يعني قال بعض من أخذنا عنهم العلم كان يقول أن هذه الآيات محمد رسول الله إلى آخرها تدل على السلفية في كتب الله، وصدق في هذا الكلام، السلفية في كتب الله بمعنى أن الله تبارك ذكر سمات السلف، ذكر أوصاف الصحابة وأنها في كتب الله. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صفة الأولى، رحماء بينهم صفتين، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه السلفية سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في كتب الله، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره استغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. من هنا ليس التبعيض وإنما تفيدش الجنس، من هنا بيانية، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. إذن فعلا هذه يعني الصورة اشتملت على آيات كثيرة تدل على مدح الصحابة. لذلك قال النظم في الفتح آية للصحابة تمدح، أي تثني على الصحابة وتبين فضلهم ومكانتهم العظيمة. القدر المقدور آيات. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراد خدمة ثم أجراد الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم عليم حديث الخير بالخير منجح، وإنه لا رهب لا غير فيهم على نجوم كل جوز للنور تسرح، سعيد وسعد وفعوت وخلفة وعامل فعل والزبير ممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتسرح، وقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وبالقدر المقدور علم فإنه دعامة عقد الدين والدين أديه. نعم سبحان. إذا انتهينا من الحديث عن معتقد السلف الصالح في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعدما انتهى الناظم رحمه الله من هذا الأمر انتقل للحديث عن عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر، انتقل للحديث عن معتقد السلف في القضاء والقدر، فقال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. قوله قول الناظم بالقدر المقدور أيقن، أي إلزم، أيقن من اليقين أي الجزم يرحمك، بمعنى ينبغي على السني أن يجزم وأن يوقن بقضاء الله جل وعلا وقدره وأنه ركن من أركان الإيمان. بالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة، دعامة هي عماد الشيء، أس الشيء وأساسه، هي الدعامة، دعامة عقد الدين. العقد هو إيش؟ القلادة، العقد القلادة، فالدين بمثابة العقد، فيه أعمال كثيرة وطاعات كثيرة ومعتقدات كثيرة ومسائل كثيرة، فدعامة عقد الدين الإيمان بالقضاء والقدر، هذا هو المقصود. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين، مرة معنى حقيقة الدين، مرة معنى هذا، والدين أفيح. الدين المقصود بالدين هنا دين الإسلام، فأل هنا للعهد الذهني، الدين الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه. إذن ودعامة عقد الدين والدين أفيح، أفيح أي واسع، أفيح أي واسع، فهو واسع في طاعاته وعباده، فهو كثير الطاعات والعبادات والمسائل والمعتقدات. نعم إذا هذا هو المقصود. إذن الناظم رحمه الله يقرر في هذا البيت أن الإيمان بالقضاء والقدر نظام الدين ودعامة عقد الدين، وقد ورد في هذا المعنى أثر عن عبد الله بن عباس، وهذا الأثر أورده الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، قرأته في مدارج السالكين، وأورده كذلك الإمام ابن تيمية في التدمرية، وأورده كذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاده للسنة والجماعة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. يعني ردك لقضاء الله وتكذيبك للقضاء والقدر هذا فيه طعن في توحيدك. فالقدر الإيمان بالقدر بالقضاء والقدر نظام التوحيد. ونحو هذا الكلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تدمريته يقول لابد من الإيمان بالقدر، قال لابد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد. لا يقصد بقوله تمام أنه يعني شيء كمال، لا، هذا ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. فلغة التام أو لغة التمام تأتي على معاني كما هو معروف عند أهل العلم. يقول ابن تيمية رحمه الله لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد. إذن هذا البيت يقرر فيه الناظم رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والحديث في قضاء الله جل وعلا وفي قدره. أول ما ينبغي أن يعلم في قضية القضاء والقدر أن القضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية، يدخل في توحيد الربوبية، كما بين ذلك شارح الطحاوية. إذن الإيمان، إيمانك بالقضاء والقدر داخل في توحيد الربوبية، وكما معروف دل على الإيمان بالقضاء والقدر وأنه ركن حديث جبريل، دل على ذلك حديث جبريل. إذن هذا أول مسألة ينبغي أن نعرفها، أن الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في ماذا؟ في توحيد الإيمان، لأن الأمر له تعلق بماذا؟ بأفعال الله، بمعنى له تعلق بربوبية الله، ما يقضيه الله جل وعلا وما يقدر له تعلق بأفعاله، له تعلق بربوبيته. فبان لنا على أن الأمر يدخل في توحيد، يدخل في توحيد الربوبية. والمراد بالقضاء والقدر شرعا أن الله تعالى، هذا المعنى الشرعي عموما للقضاء والقدر عموما، أن الله تعالى علم مقادير الأشياء سبحانه وتعالى وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق علمه أنه يوجد. هذا معنى القضاء والقدر، إيمانك بالقضاء والقدر شرعا أن الله تعالى علم مقادير الأشياء، وتذكره ونقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن بعضه للعلم، أن القضاء والقدر شرعا معناه أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق علمه أنه يوجد. العلماء وقع بينهم الخلاف في القضاء والقدر، هل القضاء هو القدر عموما كما قلنا كما بينا وكما سمعنا من الكلام الذي نقله الحافظ ابن حجر، لكن وقع الخلاف بينهم، هل القضاء هو القدر والقدر هو القضاء أو بينهما فرق؟ أقوال كثيرة لأهل العلم بسطها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، والذي يظهر الراجح من هذه الأقوال أن لفظة القضاء والقدر كغيرها من الألفاظ كلفظ الإسلام والإيمان وغيرهما، إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. بمعنى إذا جمعنا بينهما في السياق القضاء والقدر، قلنا القضاء والقدر يصير للقضاء معنى هو المضمون واحد، مسمى أو حقيقة الشيء واحدة، لكن من جهة اللغة تختلف الفرق بين القضاء والقدر. فإذا جمعنا بينهما في السياق يكون للقضاء معنى وللقدر معنى، كيف ذلك؟ القضاء من قضى الشيء، والقدر من التقدير من المقدار. بمعنى أمثل لكي نفهم هذه القضية، نقول مثلا قضى الله تعالى نزول المطر يوم كذا، نقول هذا إيش؟ قضاء. ما مقدار نزول المطر؟ كثير قليل، هل يسمى إيش؟ قدر. فالقدر من المقدار، من المقدار، هذا هو أصح الأقوال في هذا، في هذا البحث. لكن إذا أطلقنا القضاء يدخل فيه إيش؟ القدر، وإذا أطلقنا القدر يدخل فيه نعم. إذن فهمنا حقيقة القضاء والقدر، وفهمنا حقيقة الحقيقة الشرعية عموما للقضاء والقدر، وبينا أن القضاء والقدر هو نظام الإسلام وعماد عقد الدين كما يقول الناظم، ولذلك كان الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، كما دل على ذلك حديث جبريل قال النبي في الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر من أطلق يدخل في إيش؟ القضاء. وتؤمن. السؤال هنا حديث واضح في الدلالة على أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لكن السؤال هنا الذي يطرح نفسه، لماذا أعاد النبي عليه الصلاة والسلام لفظة الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته، لم يقل أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وتؤمن بك، لم يقل ذلك، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لما وصل إلى القضاء القدر ذكر الإيمان مرة، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ما سر ذلك؟ أجاب عن هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، حيث قال: ذكر رحمه الله أن الحكمة، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن الحكمة في إعادة لفظ لا يؤمن، لفظ يؤمن أو لفظ الإيمان عند ذكر القدر، كأنها، قال الحافظ ابن حجر، هي الحكمة الآن، قال: كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف، فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن، أي لفظ تؤمن. هذه إشارة لما قال وتؤمن بالقدر، كأن مثل الأشار إلى أن قضية القضاء والقدر سيحصل فيها الخلاف كثيرا بين الأمة، إشارة. إذن هذه الحكمة، الحكمة من ذلك. الإيمان، إيمان المرء بقضاء الله جل وعلا وقدره، لا يتحقق إلا بالإيمان بمراتب، الإيمان بمراتب، بمعنى إذا لم تؤمن بهذه المراتب فإنك لست بمؤمن بقضاء الله وقدره. إذا لابد من الإيمان بهذه المراتب. ما هي هذه المراتب؟ ما هي هذه المراتب؟ العلم والخلق والمشيئة والكتاب، هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. من لم يؤمن بهذه المراتب أو تخلفت مرتبة من هذه المراتب فإنه ليس بمؤمن بالقضاء والقدر. قد بين هذا، تكلم عن هذه القضية، أنه من لم يؤمن بهذه المراتب أو لم يؤمن بأحدها فإنه لم يؤمن بالقضاء والقدر، تكلم عنها الإمام ابن القيم في شفاء العليل، تكلم عن هذه القضية، بينها رحمه الله في شفاء العليل، وكذلك حافظ حكمي في أعلام السنة المنشورة رحمة الله على الجميع، تكلم عليه رحمة الله عن هذه القضية، أنه من لم يؤمن بمراتب القضاء والقدر أو لم يؤمن بأحد هذه المراتب فإنه لم يؤمن بالقضاء والقدر. أول هذه المراتب كما قلنا الإيمان بعلم الله، العلم، العلم الأزلي أن الله يعلم الأمر قبل أن يقع، بخلاف ما قاله القدرية الغلاة، يقولون إن الأمر أنف، أي أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهؤلاء هم القدرية الغلاة، وقد انقرضوا بحمد الله. إذن الإيمان أول مرتبة الإيمان بعلم الله الأزلي. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو وهم معرضون. إذن ولو علم، هذا هو الشهد، ولو علم الله فيه. إذن الإيمان بعلم الله الأزلي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وأن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، الإيمان بالكتابة وأن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستور. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، رواه مسلم. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة. المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة، كل ما يحصل بمشيئته جل جلاله. الإيمان بالمشيئة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. إذا الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون، وكل ذلك له تعلق بماذا؟ بما كتب وله تعلق بالمشيئة. المتأمل يجد أن مرتبة العلم تتفرع عليه هذه الأمور. المتأمل الناظر أن الله يعلم ما كان وما سيكون، ولا نقول يعلم ما لم يكن. كان العلامة تقي الدين الهلال يقول ما لم يكن لم يكن، ولماذا نضيفه؟ لماذا نضيفه؟ إذا الإيمان بالمشيئة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الإيمان بالإيجاد والخلق، مرتبة الخلق، وأن الموجد الخالق للأشياء كلها هو الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. الكلام يتقي الدين هنا ما أخذته عن تلميذه، من أخذ عنه. قال الناظم نظم هذه المراتب: علم، كتابة مولانا مشيئته. إذا العلم والكتابة والمشيئة، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب، إذا هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذا لفظة الخيرية ولفظة الشر، إذا يعتقد أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يقدر الخير ويقدر الشر. هذا معتقد، أن الله تبارك وتعالى يقدر الخير ويقدر الشر، بخلاف من قال أن الله تعالى لا يقدر إلا الخير. أن الله تعالى لا يقدر إلا الخير، وقالوا إن الله لا يقدر الشر بدعويش بزعميش التنزيه، ينزهون الله تبارك عن تقدير الشر. كيف أن الله تعالى يقدر الشر؟ ووجه زعمهم هذا أنهم لم يفرقوا بينيش بين الإرادة الدينية الشرعية وبين الإرادة الكونية القدرية. الله تبارك وتعالى يريد الشيء، لكن الشيء الذي يريده دينا وشرعا، هذا الذي يسمى بالإرادة الدينية الشرعية. الشيء الذي يريده الله تبارك دينا وشرعا يقع أو لا يقع؟ قد يقع. يحبه الله؟ يحبه. الأمر الذي أراده كونا وقدرا يقع؟ يقع. يحبه الله؟ قد يحبه الله وقد لا يحبه. إذا دور الفرق بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية. فلما لم يفرقوا بين الإرادتين قالوا إن الله لا يقدر الشر، ومعتقد السلف ومعتقد الصحابة أن الله يقدر الخير ويقدر الشر. نعم، من باب الأدب ألا تنسب الشر إلى الله، لكن نحن ليس في معرض هذا الباب، نحن في معرض تقرير عقيدة. في معرض تقرير عقيدة نقول هذا، لكن إذا لم نكن في هذا المعرض، في معرض الكلام عن هذه العقيدة، ليس من الأدب أن ننسب إلى الله تبارك على هذا الأمر، كما بين ذلك الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. إذن معتقد السلف أن الله تبارك وتعالى يقدر الخير ويقدر الشر. هل الفسق يوجد في الأمة أو لا يوجد؟ يوجد. هل هذا الفسق الموجود وجد دون إرادة الله؟ لكن هل يحبه الله؟ حاشا. فأراده كونا وقدرا للابتلاء وللامتحان، للابتلاء والامتحان. فنفرق إذن بين الإرادة الدينية الشرعية وبين الإرادة الكونية القدرية. تعرفون المناظرة التي حصلت بين أبي إسحاق الإصفرائيني وبين القاضي عبد الجبار، وكان القاضي عبد الجبار معتزلي، ومعروف أن المعتزلة قدرية، هم الذين يقولون أن الله تبارك وتعالى لا يقدر إلا الخير لا يقدر الشر. القدرية المعتزلة ليسوا هم القدرية الغلاة، القدرية الغلاة يقولون إن الله تعالى لا يقدر لا خير ولا شر، ينفون علم الله تبارك، ينفون العلم عن الله. قال الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، فإذا أقروا به خصموا، وإذا أنكروه كفروا. إذن القدرية المعتزلة كان منهم القاضي عبد الجبار، كان منهم القاضي عبد الجبار، وكان القاضي عبد الجبار معتزلي العقيدة، وكان شافعي المذهب، كان شافعي المذهب رحمه الله وغفر لنا وله. كانت له مرابرة مع أبي إسحاق الإصفرائيني. أبو إسحاق الإصفرائيني في باب القضاء والقدر، وله أبو إسحاق الإصفرائيني رحمه الله بدوره بعض الأمور خالف فيها معتقد السلف، لكن في باب القضاء والقدر وافق مذهب السلف في هذا الأمر. هذا الأمر باب القضاء والقدر وافق مذهب السلف. فكانت له مرابرة مع القاضي عبد الجبار في خصوص هذه القضية، في قضية تقدير الله جل وعلا للشيء. فالقاضي عبد الجبار عرض بمذهبه للسنة، فقال القاضي عبد الجبار: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. وما قال له مباشرة إن الله لا يقدر إيش، بل عرض، قال سبحان ينزه، سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. أي أنتم تقولون يا معصر للسنة أن الله يقدر الشر، فأنا أنزه. فقال سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. فقاله أبو إسحاق الإصفرائيني رحمه الله: سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. أنت تقول أن الله تعالى لا يقدر الشر بزعم التنزيه، طيب هل الشر الذي يقع بالناس هل يقع دون إرادة الله؟ فلما قال سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، فقاله سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ هل الله جل وعلا يشاء أن يعصيه عباده؟ فقال له أبو إسحاق الإصفرائيني: أيعصى ربنا مكرها؟ يعني يكره أنت تعصيه هو مكره على لا، أيعصى ربنا مكرها؟ قال القاضي عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى، أي الله تبارك وتعالى، إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أي الهلاك، أحسن إلي أن أساء؟ فقال الإصفرائيني: إذا منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو لك فإنه يختص برحمته من يشاء. ثم سكت القاضي عبد الجبار، وهذه مناظرة عظيمة في يعني نصرة معتقد أهل السنة والحديث في باب القضاء والقدر. وجاء أعرابي أحد الأعراب لكي تروا فطرة الناس، الفطرة توافق معتقد السلف، الفطرة توافق معتقد أهل السنة. أعرابي جاء مرة إلى عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد هذا هو شيخ المعتزلة في زمنه، كان معتقده في باب القضاء والقدر على معتقد المعتزلة. فقال الأعرابي لعمرو بن عبيد: يا أبا عثمان، إن حمارتي قد سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. الأعرابي المسكين بفطرته رآه شيخ يرجع إليه، فلما سرقت حمارته رجع إليه، قال: ادعوا الله لي، إن حمارتي سرقت، فادعوا الله لي أن يردها علي. يا أبا عثمان، إن حمارتي قد سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فرفع أبو عثمان، عمرو بن عبيد، فرفع أبو عثمان يديه ثم قال: اللهم، شوفوا انظر الآن العقيدة الفاسدة إلى ماذا تؤدي. قال: اللهم إن حمارة الأعرابي سرقت وأنت لم ترد سرقتها. لماذا قال ذلك؟ لأن السرقة شر، ويعتقد إيش؟ أن الله تعالى لا يقدر. قال: اللهم إن حمارة الأعرابي سرقت وأنت لم ترد سرقتها، فارددها إلي. فقال الأعرابي بشطرته: يا شيخ السب، كف عن دعائك الخبيث، إذا لم يرد سرقتها وقد سرقت، فقد يريد ردها ولا ترد. أعراب ذلك الزمان أحسن من دكاترة العالم الآن، ممن يعتقدون مثل هذا الاعتقاد، لا يزال مثل هذه العقيدة إلى زمننا هذا. إذا الأعرابي رد هذا المعتقد الفاسد بفطرته. ولذلك يقول أو في كتاب الشريعة للأجري، قال أبو الفضل العباس بن يوسف الشكري: أمران أمران، هذا كلام عظيم، أمران يقطع بهما المعتزلي، أي في باب القضاء والقدر، لا تزيد معه الكلام، يعني لا تزيد معه الكلام، أمران يقطع بهما المعتزلي، قل له، أي هذا الذي اعتقد أن الله لا يقدره إلا الخير ولا يقدر الشر، أمران يقطع بهما المعتزلي، قل له: هل يقدر الله على هداية الكافر والعاصي ولم يرد، أو أراد ولم يقدر؟ هناك احتمال ثالث أبدا. هل يقدر الله على هداية الكافر والعاصي ولم يرد، أو أراد ولم يقدر؟ فإن قال يقدر الله على هدايته ولم يرد، قل: فمن يهديه من بعد الله؟ وإن قال أراد الله هدايته وعجز، فقل له: لا يشك أحد أنك كفرت بالله العظيم. انتهينا. إذن هذا مثل هذا الكلام كان يعني يتداوله السلف للرد على عقائد أهل البدع بالأدلة العقلية المنطقية، فضلا على النصوص من الكتاب والسنة. اكتفي بهذا، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. الله عليكم.